بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الشارح رحمه الله تعالى، عليكم السلام ورحمة الله، قال مجاهد: قضى يعني وصى. والثابت يا إخوان عن مجاهد في تفسيره، لأن هذا التفسير هذا عند ابن جرير رحمه الله تعالى، ونقل المحشي ها هنا أن إسناده ضعيف، لكن في تفسير ابن تفسير مجاهد رحمه الله تعالى صفحة 430 فسرها بقوله: وقضى ربك أمر ربك. وهو كذلك في تفسير سفيان الثوري عنه فسرها بقوله: أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال: وكذا قرأ أبي بن كعب رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه وغيرهم، والأسانيد ليهما ضعيفة، لكن قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى في تفسيره: كان أصحاب عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه يقرؤونها: ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال أمر ربك. فهنا هذه القراءة التي يرويها أصحاب عبد الله بن مسعود عنه بنفس التفسير جاءت إيش؟ مفسرة، ما جاءت وقضى ربك. في قراءة ابن مسعود: ووصى ربك، لكن نحتاج أن ننظر هل هي قراءة صحيحة أم شاذة، هل هي من القراءة السبعية؟ فهذا نحتاج رجوع إلى كتب القراءات لننظر هل قراءة ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، مع أنه فسرها أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال: ولابن جرير رضي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقضى ربك يعني أمر. على كل حال، قضى ربك تفسر بالجميع ولا تعارض، والمعنى واحد، فتفسر قضى فرض وأوجب وأمر. وقد جاء صريحا في قوله تعالى الأمر في سورة يوسف: أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وهنا إيش؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فجاءت مفسرة بالواضح بما هو بتفسيرها هنا، جاءت في سورة يوسف: أمر ألا تعبدوا إلا إياه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. لا تعبدوا لا إله إلا إياه إلا الله، هذا تفسير إيش؟ لا إله إلا الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والنفي المحض ليس توحيدا، يعني فكون شخص يقول لا إله لا إله وينفي نفي الآلهة عن غير الله، هذا ليس توحيد، بل هذا نفي محض يلزم منه لا يوجد إله في هذا الكون حتى ينفي ألوهية الله. لا إله لا إله، فالنفي المحض لا يفيد توحيدا وليس بتوحيد. وكذلك الإثبات أي المحض بدون النفي فلا يكون التوحيد. نعم، كأن كقول بعض الصوفية: إلا هو إلا هو إلا الله إلا الله. لماذا يا فلان؟ لما سألوا شخص يكثر أن يقول إلا الله إلا الله، قال: أخشى أن أموت بين النفي والإثبات، يعني أموت عند النفي قبل أن أثبت، فيخشى أن يموت على الشرك. لأنه إيش من تقوى سامجة، وإيش من ورع بارد، وإيش من جهل. العبد لو كان في سكرات الموت وقال لا إله إلا الله أراد يقولها وتلفظ بها لا إله، الأعمال بالنيات وقد تلفظ، فسبقه الموت قبل أن يكملها، هو مسلم لأنه أراد يتلفظ بها ومنعه الموت، سبق الموت إليه، عرف الآن. فهذا كون الإنسان يقول إلا، يعني هو أتقى لله من النبي الذي كان يكررها، الذي يقول لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله، والصحابة يقولون لا إله إلا الله، والمسلمون يقولون لا إله إلا الله، والمؤذن يقول، ويخشى المؤذن، لو أن المؤذن اقتدى بهذا يخاف أن يموت قبل أن يكمل الإثبات، يقول أشهد إلا الله، ما ينطق النفي. هذا كله جهل واتباع لوساوس الشيطان ونزغات إبليس والعياذ بالله. قال فلا يكون التوحيد، وأيضا رأيت الأتراك التصوف عندهم كثير ويصل إلى حد الإلحاد والقبوريات، ونحن نطوف بالبيت الحرام فإذا رجل يعني قد انحنى ظهره ويقول هو هو هو هو هو، هذه أنواع من أنواع الأذكار عندهم، هذه بدع وضلالات ما أنزل الله بها من سلطان، أنك تذكر الله بالضمير المنفصل هو هو أو إلا هو إلا هو أو إلا الله، هذه كلها من البدع والضلالات. نحن متعبدون بالكتاب والسنة ومتعبدون بما أمرنا الله به، متى أتى الموت ونحن على العبادة على العين والرأس، أدينا الذي نستطيع عليه. نعم، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. وقوله وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أي وأمر أو فرض أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى في الآية الأخرى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فقرن الله عز وجل حق الوالدين بالتوحيد لما لهما من الحقوق ولمكانتهما في حياة العبد. فكما أن الله سبحانه وتعالى أمر العبد أو العباد أن لا يعبدوا إلا إياه لأنه هو الذي خلقهم وأوجدهم من العدم ورزقهم ورباهم في طفلتهم وحنن على الطفل أمه، من يأتي إلى شخص، بل بالعكس ربما أبوك لو يبتلى في كبر السن بالغائط والبول تتأفف أنك تغسله، وما يفعل هذا إلا النادر من الناس، يغسل أباه وينجيه من الوساخات، وربما يستأجر أناس ينظفونه، لماذا؟ الولد يتأفف من براز الأب أو الأم، فما يقوم بواجب أمه وأبيه في كبر سنهما إذا حصل منهما الأذى إلا بعض الناس، ولا غالب الناس يتأفف. لكن رحمة الله عز وجل بالعبد اقتضت أن رقق على الطفل أمه، بل ربما الطفل الآن لو أن أباك حصل كما يعني يخرج منه ريح تتأفف وتشم تسد أنفك من الريح، لكن ابنك لو أنه خرجت منه ريح وكذا تسعد، وعند أن يمغص بطنه ثم يتريح ترتاح أن الولد ما عنده إمساك، وإذا حصل إمساك تذهب به المستشفى وتغسله وأمه تغسله وتفرحون وتشترون الحفاظات. فهذا الطفل، هذا الطفل من نعمة الله عليه أن رقق له قلب أبيه. وضيف عزيز تكون الأم حامل أولا ربما يسعون ويتعالجون من أجل أن يأتي هذا الطفل، فإذا قرب الولاد يستعدون بالهدايا ويستعدون بالوليمة ويستعدون بالملابس فرحا بهذا الضيف الكريم، ثم إذا ولدته أمه وبين الدماء وكذا غسلوه ونظفوه ويبخرون، والناس يأتون يهنون الأب أنه رزق مولود وسرور عظيم. لماذا؟ لأن الله عز وجل وضع لهذا الطفل الرحمة، وإلا من سيغسله؟ لو أن قلب الأب قاسي والأم كما يحصل عند أندر من الناس يهملونه تأكله الكلاب يؤلم حتى يعفن، إذن لابد من يرعاه، فوضع في قلب الأم والأب الرحمة، الأب ينفق ويتحمل، ربما ولده يبول عليه وهو يضحك أن الطفل أن ابنه يبول على ملابسه، يقوم يغسل وكذا، والأم مرتاحة بكل تصرف يفعله الطفل هذا. فهذه من لطف الله بالعبد، ولذلك قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لأنه الإله الواحد ولأنه الذي أوجدكم العلم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، هكذا في سورة البقرة. فالأب أيضا إذا جئنا لماذا قرن الله حقه بحق الله؟ لأن الأب هو سبب وجود الولد، فكما أن الله هو الذي أوجدك، الأب هو سبب وجودك، والأم ورعاياك وربياك، الله ربي ورباني وأبي وأمي ربياني، فقرن الله حقهما بحقه وجعل من الكبائر بعد الشرك بالله حقوق الوالدين والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، هنا لابد أن يبلغ إذا كان متساويين في السن، بلغا في السن، وقد يكون الأب قد مات فما يستفاد، إذن واحد أحدهما أو كلاهما إن كان حيين هكذا، أو أحدهما إن مات الآخر. نعم، فلا تلفن ولا تنهرهما، هذا يبتلى به كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية، لأن غالب تصرفات الأبوين في كبر السن تكون عن تضجر، كل ما كبر الرجل والمرأة في السن يصدر منهم تصرفات وضجر وكذا، فيلزم منا أننا نتعامل بالرفق واللين كما صبروا علينا ونحن صغار، وصبروا على بكائنا وطلباتنا ومللنا وكذا، هم يحتاجون منا إلى صبر، نسأل الله أن يعيننا على ذلك. فربما يتصرفون تصرفات غير مرغوبة، فلا تقل لهم أف، إيش هذا؟ وكلمة أف فعل مضارع بمعنى أتأفف، فهو مكون من حرفين. هذه من باب أولى، ولذلك ردوا على الظاهرية على أبي حزم، على ابن حزم الظاهري، قال يجوز أن تضربه، إنما نهى الله عن أف، فهو ظاهري أخذ بالظاهر، لكن ضرب صفعة ما في مشكلة. ولذلك أهل العلم ردوا على الظاهرية، قالوا إنما نهى الله عن أف، ونحن نقف مع النص، بينما التفسير مقتضى الآية يقصد إيش؟ أنه من باب إذا كان نهى الله عن القول أف للأب والأم، فما كان أكبر أولى بأن لا يفعل ولا يرتكب في حقهما عافانا الله. ولا تنهرهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا، ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء. ولا تنهرهما، أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله: لا تنفض يديك على والديك، يعني لا تفعل بك، إيش هذا؟ هذا فعل قبيح، وهو من النهر أو الانتهار، وإن كان سنده ضعيف لكن المعنى صحيح. قال: ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن، فقال: وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا بأدب وتوقير. وقوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا ريب أن الذل ليس له جناح مثل جناح الطائر. الذل، قال: لا ريب أن الذل ليس له جناح مثل جناح الطائر، إلى أن قال: لكن جناح الإنسان جانبه، الجانب جناح، نعم، كما أن جناح الطير جانبه. والولد مأمور بأن يخفض جانبه لأبويه، ويكون ذلك على وجه الذل لهما لا على وجه الخفض الذي لا ذل معه، إلى أن قال: فهو جناح ذل من الرحمة لا جناح ذل من العجز والضعف، إذ الأول محمود والثاني مذموم. بمعنى أن العبد يقول، الله قال إيش؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، بمعنى أنك مهما تواضعت لهما ولنت الجانب ليس ذلا في حق الأبوين وضعف وخور، إنما هو ذل رحمة بالأبوين، بخلاف هذا في حق الغير لا تخضع له ولا تذله. نعم، ثم ذكر عللا أخرى. منها قول الله سبحانه وتعالى لنبيه واخفض جناحك للمؤمنين، أي ألن جانبك للمؤمنين، ما قال للنبي واخفض جناحك من الرحمة للمؤمنين هكذا، لأن المؤمنين ليسوا آباء للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أرفع من أن إيش يقول له واخفض جناحك ذل نفسك للمؤمنين، النبي أرفع، لكن اللين مطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم في حق المؤمنين، أما الـ الـ الـ الـ الأبناء في حق الآباء واخفض لهما جناح الذل من الرحمة لا من العجز والضعف، إنما ذل رحمة للأبوين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله له واخفض جناحك للمؤمنين فقط، كن لينا معهم. نعم، ما قال له واخفض لهم جناح الذل للمؤمنين، لا، قال له واخفض جناحك للمؤمنين ألن جانبك لهم. فالنبي لم يطلب بأن يذل للمؤمنين، وإنما يرفق بهم ويكون لين الجانب معهم يتألفهم. أما الأبناء لما أمرهم الله أن يخفضوا جناح الذل من الرحمة للأبوين، فوصف جناح الذل بيش من الرحمة لا من الضعف والعجز والخور. وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما وعند وفاتهما، كما ربياني صغيرا، ربياني حال كوني صغيرا إلى أن بلغت مبلغ الرجال من نظافة ومن تعليم وآداب وإدخال مدرسة ورعاية واهتمام، ويبحثان عني أين ذهبت، من أين جئت، جلست مع من، هذه كلها من التربية والرعاية التي تقتضي من الولد أن لا يقول إيش ضيقت علينا، هذه مش حياة، إيش كذا، اعطنا حريتنا، لا، وإنما هذه من تمام التربية التي قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمن تمام التربية الحفاظ على الأبناء، فإذا قاموا بهذا الواجب جازاهم الله بأن قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، لأن التربية ليست على مزاجك أنت وعلى رغبتك، إنما على ما يكون في مصلحتك، طيب، على ما يلزم من مصالحك. نعم، أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة، هذا الكلام وما قبله ملخص من تفسير ابن كثير بلا شك ولا ريب كما راجعته اليوم. منها الحديث المروي من طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صعد المنبر قال آمين عند الدرجة الأولى، آمين آمين، هذا يدل على ماذا يا أخوان بفحوى الخطاب؟ ماذا يدل يا أحمد هذا اللفظ؟ معناه إيه؟ لا لا لا، أنا ما أسألك عن إعرابها، ما معناه هذا الآمين آمين آمين على ماذا يدل؟ تضمن ماذا تضمن حدها؟ أيه؟ هاي تفضل ما تدري ها؟ إيش يا أخي؟ تضمن أن درجات المنبر ثلاث. الله قلت فقالوا يا رسول الله على ما أمنت، هذا اختصار، ولا يا رسول الله سمعناك تؤمن، أو هو قال أتدرون مما أمنت؟ نعم، قال أتاني جبريل، يعني عند الدرجة الأولى، فقال يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، يعني رغم أنف أي اندس أنفه في التراب، رغم في التراب يرحمك الله، وهذا دعاء له بالذل والانتكاسة، فقل آمين، فقلت آمين، ثم قال رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين، ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، هما لا يستطيعون دخلان أحد، ولكن ما قام ببرهما لأن برهما سبب في دخوله الجنة إن اكتملت الشروط، ولا كم من إنسان كافر أو مشرك وهو بار بأمه، نعم. قل آمين فقلت آمين. والحديث صحيح بمجموع طرقه. وروى الإمام أحمد وشواهده. وروى الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما أو كلاهما لم يدخل الجنة. قال العماد بن كثير رحمه الله: صحيح من هذا الوجه. وقلنا لكم أنه هذا تلخيص لكلام ابن كثير ولذلك أتبعه بكلامه. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه الثقفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. يصح أن يقول نعم يا رسول الله؟ يصح؟ ما يصح أن يقول نعم في جواب ألا أنبئكم. لو قالوا نعم لا تخبرنا. ألا أنبئكم؟ قالوا نعم لا تنبئنا. لكن ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى نبئنا يعني. بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين أكبر الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه وابن حبان والحاكم، وهو حديث ضعيف. وعن أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه، يجوز بينما وبين وهما ظرفان، بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما، يعني بمعنى إيش؟ الدعاء، صل عليهم، أدعو لهم، والاستغفار لهما، اللهم اغفر لي ولوالدي، الحديث العام، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أو إذا كنت جالسا فلا، إذا ساجدا لا تقرأ الآية: ربي اغفر ربي ها وارحمهما ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة، لأنه لا يجوز قراءة القرآن ولو بنية الدعاء في السجود والركوع للنهي الوارد. ولكن إذا كان بين السجدتين في التشهد الأوسط أو في التشهد الأخير أو جالسا مستقبل القبلة يدعو: ربي اغفر لأبي، ربي اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرة، اللهم اغفر لأبي ولأمي وارحمهما واغفر لهما وتجاوز عن سيئاتهما. هذا أقل ما يفعل من البر معهما. نعم. قال: وإنفاذ عهدهما من بعدهما. إذا عاهد شخص على قضية أو على أمر تنفذ العهد ما تنقضه. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. ضعيف يقول: ويغني عنه حديث ابن عمر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. قال رحمه الله تعالى: وهذه الآية التي تسمى آية الحقوق العشرة. طيب، وهي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فمن هو الجار ذي القربى ومن هو الجار الجنب؟ علي، ما الفرق الجار ذي القربى والجار الجنب؟ الجار ذي القربى من القرابه، من اسرتك. والجنب الذي يكون ملاصق لبيتك او قريب. لا، ايوه، قد يكون هذا بيتي وعندي اخي او ابن عمي جاري، ويجمع بيني وبينه القرابه والجوار، او مثل هذا الجار ما بيني وبينه قرابة، هو من بلد وأنا من بلد، لكنه جار جنب، أي مجانب لي بجنبي يسكن. طيب، لكن ما فرق لو قلت الجار الذي ليس بينه وبينه قرابة ويسكن بجانبنا، هذا يكون تفصيل أحسن. نعم. والصاحب بالجنب، صاحبك الذي يرافقك ويمشي معك، يصحبك في السفر. نعم. وابن السبيل عابر سبيل، ما هو مقيم مرة فتحسن إليه. وما ملكت أيمانكم أهما المماليك، ولذلك الإسلام هو الذي أتى بحقوق الإنسان، وليس هيئة حقوق الإنسان اليهودية التي تضمنت حقوق اليهودي والنصراني والكافر وإهدار دماء المسلمين. فمعنى حقوق الإنسان عندهم حقوق اليهود والنصارى بأنه يفعل ما يشاء ويكفر ولا تقام عليه الحدود، ومن أراد أن يرتد فليرتد عن الإسلام، وتضمن له حق الحرية هيئة حقوق الإنسان والديمقراطية والليبرالية والدولة المدنية. نعم. قال: وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام، ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكرها بعدها أنسب. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه آية من آيات الحقوق، أيضا حقوق الإنسان وحقوق العباد وحقوق حق الله عز وجل في المقدمة، وحق الوالدين وحق الأولاد وحقوق الناس بعدم ارتكاب الفواحش، لأنك عند أن ترتكب فاحشة ستؤذي الآخرين، لأن الإنسان إذا زنى سينتهك أعراض الناس، فهذه حقوق الآخرين وأعراضهم. ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه حقوق الإنسان أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم، إلى آخرها، ستأتي مشروحة إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى شرح: قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله. ولماذا نزلت هذه الآية؟ قل يا محمد لهؤلاء المشركين تعالوا، فعل أمر هكذا، فإن تأتوا، جواب الشرط إيش؟ أتلوا. فالآن أتلوا فعل مجزوم بالطلب، لأنه أصلها أتلوا، فأنا جزمها أتلوا بحذف الواو حرف العلة، مجزوم بالطلب وهو جواب الشرط وجزاؤه. قل تعالوا فإن تأتوا أتلوا، فجزاؤكم جوابكم وجزاؤكم أني أتلو عليكم ما حرم ربكم عليكم. وهذه كانت موجودة عندهم، يشركون بالله ويعقون الوالدين ويقتلون النفس أو أولادهم من الفقر خشية الفقر، وإلى آخر الآية. قال تعالوا أي هلموا وأقبلوا، فإن تقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا. فهذه حقوق الإنسان الحقيقية حتى عدم الإشراك، من حقوق الإنسان ولا ليست من حقوق الإنسان؟ هكذا، أليس الشرك بالله من انتهاك حقوق الإنسان؟ الذي يشرك انتهك حقوق الإنسان عند نفسه. لماذا؟ لأنه ما خلق لهذا الأمر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبد عند أن يخضع لله ويسجد لله قد أعطي من أفضل حقوق الإنسان وهي العبودية، وعند أن يسجد لغير الله أو يأمر الناس بأن يعبدوا غير الله ويدعون إلى القبور وإلى الشرك وإلى عبادة غير الله والطواف بغير الكعبة، فقد انتهكت حقوق أعظم حقوق الإنسان، لأن الإنسان عبد لله، عبد لله سبحانه وتعالى، فطره الله وخلقه لعبادته، فإن قام بهذه العبودية فهو إنسان عظيم معزز مكرم معصوم المال والدم والعرض، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فحقوق الإنسان أعظمها التوحيد، لأنه إذا عبد الله فقد اشترى نفسه وأنقذ نفسه من النار وأنقذ نفسه من الرق والعبودية ومن استحلال الدم، وأنقذ نفسه من أن يكون عبدا لمخلوق مثله، فإذا ما عبد غيره دمر أعظم حقوق الإنسان، وهي أنك عبد لغيرك، لصنم، لشمس، لقمر، لفرج، لشهوة، لتلفاز، لمادة، لأي شيء. العبودية تكون لله سبحانه وتعالى. نعم، لذلك الأوروبيون عباد إيش؟ نعم، هم لا يعبدون الأصنام، الإدارة الأمريكية وهؤلاء التجار الكبار، لكن يعبدون المال، سفك الدماء والدمار والفتن التي ينشرها في بلاد المسلمين، والمكر والخيانات وإشعال الحروب من أجل الحصول على الدولار، فهم يعبدون الدولار. تعس عبد الدينار وعبد الدرهم. فالأوروبيون يدعون الحضارة، وإن لم يقول لك إيش، إحنا هم لا يعبدون الله ولا يعبدون الأصنام، إيش يعبدون؟ لكن يعبد إيش؟ شهوته، يعبد الدينار، يجمع المال، يفعل كل المنكرات من أجل الحصول على المال، الغدر، الخيانة، أيضا الشهوة والزنا والطعام، عباد للشهوات، عباد للفروج، عباد بطونهم، عباد الدينار، عباد الملابس، إذن هم عبيد، وهذا واقع ما يستطيعنا أن ينكروه. نعم، قال: أي أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا، لا تخرصا ولا ظنا، بل وحيا منه وأمرا من عنده، ألا تشركوا به شيئا. وهذا حق الله على العباد، لكنه من أعظم حقوق الإنسان، لأن الإنسان يكون معزز بالتوحيد. وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره: وصاكم ألا تشركوا به شيئا. ولهذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به، أي ما تقدم ذكره من الأمور التي حرمها الله عليكم. قلت: فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به وما بعده. وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى: ألا تشركوا به شيئا، سبعة أقوال، أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير، وهو قوله: وصاكم ألا تشركوا به شيئا، أي في الكلام محذوف. نعم، ويليه: أبين لكم ذلك لئلا تشركوا، فحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم، وحرف الجر وما قبله من الأخرى. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، كما قال ذلك أبو سفيان رضي الله عنه لهرقل. وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أي لا معبود إلا الله بحق. وقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، قال القرطبي: الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما إذا كانا رقيقين. فقد يحصل هذا الأمر، يكون رجل حصلت معارك وسبي وأصبح عبد الأب، أو رجل عبد مملوك وأنجب أولاد، سيده باع الأولاد، الولد هذا تزوج، جاء قدر من الله أنه أصبح اغتنى واشترى نفسه وأصبح حر، يجب عليه أن إيش؟ أن يذهب ويشتري أباه ويعتقه، لأن هذه من حقوق إيش؟ الأبو من حقهما. وترك السلطنة عليهما، يتسلط يجعلهم في البيت كالأذلاء، يأمر وينهى وهم مذلولون. وإحسانا، أي لفظة إحسانا نصب على المصدرية، وناصبه فعل من لفظه مقدر تقديره، وأحسنوا بالوالدين إحسانا، لأنه عند أن نصب المصدر بفعل من لفظه، لأن في المصدر يكون منصوب بفعل من لفظه وحروفه، وأحيانا يكون من معناه، قمت وقوفا هكذا، وقمت قياما، هذا مصدر من إيش؟ من فعله ولفظه وحروفه متفقة، وعندنا مصدر من لفظه دون حروفه، فقمت وقوفا وجلست قعودا. طيب يا أخوان، وهنا وأحسنوا بالوالدين إحسانا، هذا هو الفاعل في المصدر، ونصب إحسانا وجعلها نكرة كما قال المفسرون ليعم جميع أنواع الإحسان، ما قالوا أحسنوا بالوالدين، لكن قالوا وبالوالدين إحسانا، أحسنوا بالوالدين إحسانا يعم جميع الإحسان، فلما يكون نكرة يفيد جميع أنواع الإحسان تفعله بالأبوين، كل ما تيسر من الإحسان. نعم. وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر وحاجة، نحن نرزقكم وإياهم، فقوله من إملاق أي من فقر، يعني لا تقتلوهم من فقركم الحاصل. وأما في سورة الإسراء، هذا كلام ملخص من كلام ابن كثير، فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي لا تقتلوهم خوفا من الفقر الآجل، ولهذا قال هنا نحن نرزقكم وإياهم، فبدأ برزقهم للاهتمام بهم، وأما هنا فقال نحن نرزقكم وإياهم، لأنه الأهم ها هنا تلخيص المسألة، عندنا هذا اللفظ جاء في سورة الإسراء وفي سورة الأنعام، هنا قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، أي لا تقتلوا أولادكم بسبب الفقر الذي أنتم فيه الآن، وتتخلصوا منهم خشية من الفقر عليهم ومن العار وما يلحق من ذلك، فنحن نرزقكم ونرزقهم، لأنه إذا جاء له ولد هو فقير، عنده مثلا قوت يكفيه، فعند أن يصبح له ولد وولدان وهو ما زال فقير، يتقاسم هذا الرزق القليل مع الأولاد، فيتخلص من الولد يقتله خوفا من الفقر. فقال إيش؟ ولا تقتلوا أولادكم، لأن هذه كانت عادة عند المشركين، من إملاق نحن نرزقكم أنتم، لأنهم في هذا الحال فقراء، بدأ بهم لأنهم هم الخائفون، وإياهم سنبدأ برزقكم ونرزقهم، فلا تقتلوهم من الفقر الحاصل. وأما في سورة الإسراء قال إيش؟ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية هنا خشية مفعول لأجله، خوفا من الفقر المستقبلي الذي سيأتي، فأنتم تقتلوهم خوفا من أن يحصل فقر، فقال نحن نرزقهم وإياكم، فهناك بما أنكم خائفون من فقر من الفقر مستقبلا لا تخافوا، سنرزقهم ونرزقكم. هل يدخل يعني من شخص اللي يخاف أن ينجب أولاد وحالته مادة تعبانة أن يدخل في هذا الشيء؟ يدخل نعم. يشمل هذا الشيء؟ عدم الإنجاب يعني الذي يستخدمون عدم الإنجاب، وهذه حقوق الإنسان يأتون بها، يقول لك من أجل لا يحصل ضغط انفجار سكاني والميزانية حق البلاد، هذا كله من الشرك المنهي عنه، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذا المكر الذي يفعلونه في أوروبا ضد المسلمين، هم هناك ينجبون بالزنا وبالزواج، يكثرون النسل هكذا ولا لا؟ هو كان نظام عندهم سابق قبل 50 سنة، إحدى الدول فعلته، فلما قامت بينها وبين دولة أخرى حرب هزموا بسبب قلة الرجال، فألغوا نظام تحديد النسل، فالآن النسل عندهم بالزنا بالحلال وبالحرام موجود، ويطبقون الأنظمة عندنا ويدفعون بأدوية منع الحمل وتحديد النسل، ويروجون لها في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء من أجل يحطمونا ومن أجل أن يقللوا النسل. لماذا؟ يقول لك انفجار سكاني، الميزانية ما تتحمل، يهددون الناس. والمسألة أنه حتى لا تكثروا وتهددوا أمن إسرائيل وأمن استقرار أعداء الإسلام. لكن الشيخ مقبل كان يسخر منهم في اليمن، يسخر، يقول المسؤول، هم الآن عندنا في اليمن المسؤولين وعلي عبد الله صالح الكلام، يأخذون الأموال من حقوق هذه المنظمات، هذه التي تشتغل تنصيرية حق تحديد النسل، يأخذون الأموال وينشرون في الإعلام، وهو متزوج أربع، علي عبد الله صالح متزوج أربع، والوزير متزوج أربع، وكل واحد متزوج أربع، فكيف يطبق هذا النظام وهو أول واحد يتزوج أربع؟ معناه مفروض هو كان اليمن يتزوجون من أربع من ثلاث. ورب العالمين أيضا عاقب الأوروبيين، يعني قبل سنوات كانت النساء عندها تنجب وترضع سنتين حولين كما هو وارد في القرآن، ومؤخرا منذ 30 سنة 35 سنة أو 40 سنة والنساء ما تكمل 40 يوم ما قد رضعت مضبوط، الله من أول ليلة تحمل وتتضجر فتجد في البيت 13 طفلا 10 أطفال 8 أطفال 10 أطفال، ورب العالمين يعطيهم من ويمكرون ويمكر الله، وربما الرجل متزوج واحدة ومع ذلك تنجب في السنتين 2 أولاد، وهات ما يأتي 10 سنوات إلا ومعه 10 8 أولاد، والله سبحانه وتعالى يرزقهم ويفتح عليهم. فما شاء الله كان الناس في خير وعافية من فضل الله، الله حامدينه، ما هذا المنظمات حقهم هذه ما تنفع. قال الإملاق الفقر، أي لا تئدوا، وأد البنات إيش؟ قتل البنات، دفنها وهي حية. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. ذات مرة قبل 22 23 سنة كنت في إحدى الدول فيها روافض، فمررت بمحل اتصل التلفون فإذا بصورة رافضي كأنه قتل اغتيل ومكتوب في الصورة بأي ذنب قتلت، فقلت مباشرة بذنب الكفر، هو رافضي، قلت بذنب الكفر بأي ذنب قتلت. قال لا تئدوا بناتكم، بنات بنت، خشية العيلة والفقر، هذا جمع تكسير ما هو جمع مؤنث سالم، بنات بنت هكذا، لا تئدوا بناتكم، بناتكم، خشية العيلة والفقر فإني رازقكم وإياهم، وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور، يعني إيش؟ منهم من يفعل ذلك بالإناث خشية العار أو أن تسبى، ومنهم من يفعل ذلك بالبنات والبنين خشية الفقر. إن شاء الله الدرس معنا اليوم. طيب ها؟ موجود احنا في الدرس الآن. وابن كثير طيب ذكر القرطبي وذكر الحافظ ابن كثير أيضا. قال وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا، بمعنى شريك مماثل، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا وهو خلق. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وإيش؟ ولا يزنون، في تكملة الآية، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، سورة الفرقان. وقوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هنا من باب التشديد، لأن الفواحش منها ما ظهر ظاهرة، ومنها ما بطن، يكون بين الإنسان أو في قلبه حتى يهم بالزنا أو يفكر والعياذ بالله في الزنا أو شرب الخمر أو الأغاني أو يسرق أو يهم يقتل والعياذ بالله. قال ابن عطية نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي، وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من الأشياء. وقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هنا بالحق جاءت مفسرة في الحديث، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، هذا جاء الحديث نعم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني. لماذا الثيب الزاني؟ الثيب الزاني يا اخوان يدخل فيه لزاما الثيب الزاني الذي تزوج واصبح عنده زوجة. قال اهل العلم حتى لو طلق، يعني عندما زنى وما في حال كونه ما عنده زوجة مطلقة او ماتت يدخل دخولا، لانه قد احصن بمجرد، وهل يحصن بمجرد العقد ام بمجرد ام لابد من الدخول؟ هذه مسألة تحتاج الى بحث. انا كنت اعرفها لكن منذ زمن ما اذكر، هل الراجح انه بمجرد العقد ام لابد من الدخول بالزوجة حتى يحصن؟ الذي يسأل الان الاقرب انه الدخول. طيب نعم قال نعم يا اخوان. اذا قال الثيب الزاني لانه قد اصبح محصنا يا اخوان، ووجب عليه ان يصبر، او اذا كان قد طلق او ماتت زوجته، ويجب عليه ان يكتفي بزوجته اذا كان متزوجا. نعم. والنفس بالنفس، اذا قتل نفسا مكافئة كقتل مسلم، نعم، اما قتل وقتل كافرا او معاهدا فعقوبته ثانية تنزل بحسبها. ان كان معاهدا فهو ارتكب كبيرة ومحرم عليه الجنة ان يجد ريحها وله عقوبات اخرى، وان كان قتل غير معاهد فله حكمه. نعم. ليس معنى هذا انه الثلاثة لا يحلون ويحل لك تقتل اي كافر، لا، لابد ان لا يقتل الانسان الا بحق، وان كان مشرك لحق الدعوة الى الله. اما تلقى واحد كافر ماشي في الطريق تقول ليس مسلم تقتله، لا، وسيكون اما معاهد واما ذمي واما له حكمه. قال والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه اللفظة الاخيرة تصطدم مع الدولة المدنية، نظام الدولة المدنية، مع الليبرالية، مع الديمقراطية، مع هيئة حقوق الكفار، حقوق الإنسان الذي يقولون مع نظام الجندرية، تعرف نظام الجندر، الجندر الذي يعطي حقوق الدعارة والزنا واللواط والفواحش والجرائم وانتهاك الأعراض وحقوق الثانية الذي أتوا به. الآن النساء يشجعنه عندنا في اليمن، هو مثل الجندر، لا أدري إيش اسمه، نعم، حتى لو وجوله في الشوارع، نعم، لنظام الكذا الكوت لا خلي المثلي، لا غير نظام الكوت هذا، أنه نظام كيف تهيئ المرأة للمشاركة في الديمقراطية والدخول في اسمه نظام الكوت أو هكذا، وينادون به. بضاعة أمريكا البائرة الخاسرة التي صممت في شيكاغو، جامعة شيكاغو، وتشرف عليها الإدارة الأمريكية، سفك الله دماءهم بعضهم ببعض، يأتون بها إلى اليمن يسوقوها الآن، يسوقوها ويريدون أن يفرضوها، ثم يهيئون، ودول الجوار ودول المنطقة ينبغي أن تحتذي حذو اليمن، ويقصدون السعودية. دمر الله الإدارة الأمريكية، جعل الله بأسهم بينهم، يسعون لترويج الدمار والنكال والدعارة في بلاد المسلمين، الجندر ونظام الكوت والديمقراطية والدولة المدنية في بلاد التوحيد وبلاد الإيمان. نعم. إذن والتارك لدينه المفارق للجماعة، الديمقراطية يقول لك حر، والليبرالية معناها الحرية المطلقة، حرية الأديان، حرية الاقتصاد، حرية السياسة، ديان اعتنق الدين الذي تريد، ومنها المثلي. هذا الكلام الإيش؟ الزواج المثلي هذا أو الجنس المثلي، هذه ألفاظ مثل الخمر، مسمات الخمر في القرآن إيش؟ خمر. جاءوا في النظام الحديث الآن يسموها إيش؟ شمبانية، أسماء ويسكي، أسماء أخرى إيش مثل إيش اسمها؟ بحيث ما يقولوا خمر، مشروب روحي هو خمر، سميه ويسكي، سميه شمبانية، سميه مشروب روحي، المؤدى واحد، وهو لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وإلى آخره. طيب يا أخوان، فيسمونه الربا، سموه إيش؟ اقتصاد، وهو ملعون الربا، لعن الله الربا وآكل الربا، وهو من الكبائر. الآن جاءنا بنظام إيش؟ اللواط، بدل ما يقولك هو منبوذ في القرآن وأصبح في الناس كلمة قذرة، وينفر الشخص من كلمة اللواط، قالوا النكاح المثلي، يعني جابونها ايش كلام لطيف المثلي، وهو رجل ينكع رجل، يعني في الشرع يسمى لوطي، وباقي كلمة أخرى ما أريد أن نذكرها. فجابوا بعناوين ديكورات جديدة تصمم في جامعة شيكاغو تحت أشراف الإدارة الأمريكية، النكاح المثلي، والجندر معناه أن المرأة تفعل كل دمار، تقلب نفسها رجل، الرجل يقلب نفسها مرأة، المرأة تنكح مرأة، كل النكال هذا موجود لكن تحت اسم جندر. يعني هاتوا بعناوين المسلمون لا ينفرون منها ولا تتصدم مع القرآن، يقول ليس كلمة جندر في القرآن فلماذا تحرمونها؟ نقول ماذا تحتوي عليه؟ سبحان الله. ولكن ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ونبشرهم أن الله حافظ دينه، أن الله حافظ دينه. ما أفلح فرعون ولا هامان ولا أفلحت بني قريظة ولا بني قينقاع ولا أفلحت الملاحدة من سبقهم من الطواغيت ولا هرقل ولا، وأنتم على الطابور. يبتلي الله بكم المؤمنين بأشكالكم. وقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، قال ابن عطية ذلكم أي المشار إليه إشارة إلى هذه المحرمات، ذلكم الأشياء التي ذكرها الله سبحانه وأكرم عباده بها، أكرم من شاء أن يتكرم بها، هكذا الذي قبلها يدل على أن الله قد أكرمه ووفقه بالشرف والخير والتوحيد والكرامة والحقوق التي تضمنتها الآية فامتثلها. نعم، إشارة إلى هذه المحرمات والوصية، الأمر المؤكد المقرر. وقوله لعلكم تعقلون، لعل للتعليل، أي إن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها. وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا، أي قال فاتقوا، لأن الفاء تكون سبب سببية، تذكروا فاتقوا. نعم. وقوله تعالى، إيش نقف هنا؟ طيب نقف هنا إن شاء الله حتى نرتاح. لا إله إلا الله محمد رسول، يكون عندنا وقت نتوضأ. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من الجزائر تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز للمؤمن أن يكرر في الدعاء 40 مرة مثلا لمن لم يرزق الأولاد: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين؟ والعدد مستنبط من آيات قرآنية وأحاديث نبوية كقوله تعالى: ووعدنا موسى 40 ليلة، وكذلك في الحديث: يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. نرجو التوضيح، بارك الله فيكم. أما التحديد، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بالنسبة للتحديد 40 مرة أو كذا، ما هناك دليل ولا يستفاد من الآية هذه الأدلة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا 3، فلا بأس لو قامت المرأة في الليل تصلي بكل من 3 مرات: اللهم ارزقني ولدا صالحا، أو اللهم ارزقني ذرية صالحة، 3 مرات، وتدعو بشيء آخر، ثم تقوم في السجدة الثانية تدعو بنفس الدعاء 3 مرات. هذا هو الإلحاح، الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. لو كرت وزادت احتاجت إلى ذلك إلى 5 مرات فقط، ولا في 3 هو الأفضل. نعم. ومعنى الإلحاح أي في كل سجدة وفي كل صلاة وأنت تعيدين هذا الدعاء حتى يقضي الله حاجتك. أما أنه في سجدة واحدة 40 مرة، لا أعلم على ذلك دليلا، ويخشى أن يكون من المحدثات، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أخت تستفسر حول مسألة، تقول أنها تعمل بمنطقة تبعد عن محل إقامتها بحوالي 73 كيلو. الأخت تقول أنها تذهب في الصباح إلى العمل فوق القطار فترجع لمحل سكنها في المساء، والمسافة تكون ذهابا وإيابا فوق القطار 147 كيلو. سؤالها: سلمكم الله، هل يحق لها أن تقصر الصلاة؟ وبارك الله فيكم. هي سألت عن جانب من المسألة وهي القصر، لا شك ولا ريب، لا تحسب الرجوع، تحسب الذهاب. أما من 50 كيلو فما فوق فهو سفر بلا شك ولا ريب، يجوز لها أن تقصر الصلاة فيها، لكن بقي عليها هل هي تسافر، لأن هذا يسمى سفرا 50 كيلو متر فما فوق يسمى سفرا، فهل هي تذهب وترجع بمحرم أم لا، هذا يرجع إليها والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: هل الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هل هو خاص بالرجال؟ بارك الله فيكم. لا، ليس خاص بالرجال، لكن ورد على الأغلب أن الذين ينفقون هم الرجال، كما أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ليس خاص بالرجال، لكن لما كان الرجال هم القوامون على النساء وهم الذين يواجهون ويتلقون التشريعات وكذا، النساء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شقائق النساء، فلا تخرج النساء إلا بدليل خاص. فهنا ورجل تصدق بصدقة أو ذكر الله خاليا، هذا على التغليب، وإلا فالنساء داخلات في ذلك إذا تلت القرآن وذكرت الله خالية وبينها وبين الله دمعت عيناها، فلا شك ولا ريب أنها داخلة في الحديث، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة من فرنسا تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، سلفي يريد الزواج وله أم سكن وحدها لكنه لا يريد العيش معها، فهل هو ملزم بالبقاء مع أمه إن لم يكن أحد يعيش معها؟ بارك الله فيكم. إن كانت الأم لا تستغني عنه وتتضرر بخروجه من البيت، فيجب عليه أن يتزوج ويبقى عندها، وهذا من برها ومن حقوقها عليه. وأما إذا كانت أذنت له وقالت لا مانع ولا يخاف عليها من اللصوص أو من أحد يعتدي عليها ويقتلها أو أنها يحصل عليها ضرر أو كان بها مرض يخشى عليها أن تبقى وحدها، ما عندها هذه الموانع فلا بأس إذا أذنت له. لكن إذا لم تأذن له أو كان مفارقته لها والخروج من عندها فيه ضرر عليها، فلا يجوز له أن ينفصل عن البيت، ويجب عليه أن يستعين بالله وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره ويلين قلبه ويسر أمره للبقاء مع أمه ويتزوج، ولا ضرر عليه، يكون عنده غرفة مع زوجته وأمه في غرفة بحيث لو احتاجت إليه تناديه يكون قريب منها، وهذا من حقوق الأم ومن البر بها، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة من فرنسا تقول: أخت سلفية تقدم لها شاب سلفي على الجادة يشهد له الكل بالصلاح والتقوى، لكن رفضته لأنه لم يعجبها في وجهه، فهل تأثم من رفضته؟ وبارك الله فيكم. لا، ما تأثم. إذا كان من حق الرجل أن يختار المرأة الجميلة بعد أن يتوفر فيها الدين والصلاح وصيانة العرض وما إلى ذلك، لا، واختار الرجل، من حق الرجل أن يختار امرأة جميلة، لأن الرجل ستبقى معه فترة من الزمن، فإذا كان هذا من حقوق الرجل أنه ينظر المرأة الجميلة الحسناء من أجل أن يشبع رغبته ويتمتع بما أباح الله عز وجل له ويصون عينيه عن النظر إلى النساء الأخريات، فكذلك المرأة من حقها أنها تختار الرجل المناسب يكون جميلا في المنظر والبنية وكذا، هذا من حقها، هذا نقول من حقها. لكن لو رجعنا إلى زمن الصحابة رضي الله عنهم ما كان هذا شرطا، فالنساء كنا تقبل، حتى ما كانت تشترط النساء ولا الآباء أنه لا يريد لابنته إلا شاب مثلها، ربما البنت عمرها 17 سنة أو أقل أو أكثر، ويأتيها رجل في 50 في 60 في 70، كما تزوج عمر رضي الله عنه بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، وما اشترط علي بن أبي طالب شابا لابنته، ولا اشترطت البنت رجلا شابا أو شابا مثلها، فكنا الصحابيات والعرب هذه كانت عادتهم تقبل الرجل إذا ارتضته. لكن نقول الجمال، لا، نحن نقول لا تشترط الأخت جمالا يعني كجمال يوسف أو جمالا يعني تنتظر ويمشي العمر، لو كان الرجل دنيما يعني كما فعلت تلك الصحابية رضي الله عنها عند أن زوجة لا خالد بن قيس بن شماس أو كذا, نعم الصحابي ذاك خطيب الصحابة خطيب الأنصار رضي الله عنه, لما جاءت قالت يا رسول الله تشتكي من ابن قيس بن شماس, قالت يا رسول الله أخشى الكفر في الإسلام, يعني تخشى أنها تبقى معه وهي تعقه ولا تطيعه ولا تقوم بواجبه فتكون كفرت العشير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتردين عليه حديقته, وجاء في بعض الألفاظ أنها قالت أحيانا لو دخل أكاد أبصق في وجهه, بمعنى أنه كان قبيح المنظر رضي الله عنه, هكذا خلقه الله سبحانه وتعالى ولله الحكمة البالغة. فإذا كان الرجل مشوها تشويها بالغا فلك الحق أنك تنظري أحسن منه, لكن لو كان الأخ ما هو بذاك الجمال وتتخيرين قائم الأنف وواسع العينين هذا من الترف, وإلا في الرجال الحمد لله كما يقال الرجل حامل عيوبه, وكما في الحديث من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فإذا كان تختارين عن غاية في الجمال ما ينبغي, وإن كان هذا حق لك, لكن نقول بما أنه قد تيسر الرجل صالح على هيئة طيبة وما هو مشوه ولا قبيح المنظر لا ينبغي أن تنتظري رجلا غاية في الجمال. أما إذا كان منظره قبيح ومفزع وتتقزز منه النفس كما يحصل عند في بعض الأخوة فهذا حق لك, وهو سيسر الله عز وجل له امرأة تقبل العيش معه على ما كان عنده من المنظر. وهذا الذي يعني ظهر لي والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.